العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي. العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي. بوس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي. لازم نتوحد تنعيش من كل الأديان، لو عالشوك ولو عالريش بيجمعنا لبنان. لازم نتوحد تنعيش من كل الأديان، لو عالشوك ولو عالريش بيجمعنا لبنان. جديد لبنان بيبقى وبيضل لما تكونوا ايد بايد، جيل جديد ودم جديد رح تبنوا وطن التجديد، لبنان بيبقى وبيضل لما تكونوا ايد بايد. لازم نتوحد تنعيش من كل الأديان، الشوق ولو عالريش بيجمعنا لبنان. لازم نتوحد تنعيش من كل الأديان، لو عالشوق ولو عالريش بيجمعنا لبنان. بوس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك وطنك. خلي وطنك هو بيكبر فيك، لو عنه بتغيب نهار رجع له بأحضانه بيلاقيك. خليك بوطنك، خلي وطنك هو بيكبر فيك، لو عنه بتغيب نهار رجع له بأحضانه بيلاقيك. لازم نتوحد تنعيش من كل الأديان، لو عالشوق ولو عالريش بيجمعنا لبنان. لازم نتوحد تنعيش من كل الأديان، لو عالشوق ولو عالريش بيجمعنا لبنان. بوس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي. بوس العلم وعلي راسك.